إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 62 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. هناك مقدمة بين يدي الباب الذي سنقف عليه. كم بذل النبي صلى الله عليه وسلم من جهد وتضحية لإعلاء كلمة الله في الأرض وإظهار دين الله ونشر شريعته. كم ضحى بنفسه وبماله من أجل إيصال الحق إلى الخلق ودعوة الناس إلى رب الناس. كم تحمل صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وسبهم وشتمهم حتى أنهم أخرجوه من بلده وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، ونصبوه العداء وحاربوه بالسيف، وكان بينه وبينهم وقائع وغزوات سالت فيها دماؤه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وقتل أمام عينيه أحب من رأت عيونه من أصحابه كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله، ومصعب بن عمير رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، وسمية وزوجها ياسر رضي الله عن الجميع. كل هذه التضحيات كانت من أجل إيصال الحق إلى الخلق وإظهار دين الله، فهذا الدين فادح التضحيات. وليس هذا بأمر عجيب، كل الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم أوذوا وكذبوا ولكنهم صبروا وثبتوا حتى أظهر الله تبارك وتعالى دينه. بالنسبة للصحابة أيضا تحملوا من بعده رضي الله عنهم أجمعين، كلهم تحملوا من جهود صادقة لنشر هذا الدين، لأنهم مكلفون بهذه الأمانة. فهذه أمة الدعوة، خير أمة أخرجت للناس في حجة الوداع قال بلغوا عني ولو آية، وقال صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذا تكليف لهذه الأمة أن تنشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها. السبب أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أمة بعد هذه الأمة. الشيخ وقف هنا بعد كتاب الحج، وقف على كتاب الجهاد، باب في فضل الجهاد. كل مصطلح شرعي له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي لكلمة جهاد أو جاهد، الجيم والهاء والدال، معناه بذل الجهد والطاقة، سواء كان في بناء بيت أو في زراعة أرض أو في تحصيل مال عن طريق تجارة، هذا معنى لغوي معنى عام. أما المعنى الشرعي فإنه بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله في الأرض، والقتال بالسيف نوع من أنواعه. ولكن العلماء والفقهاء تكلموا على مراتب هذا الجهاد أنها على 3 مراتب: جهاد النفس، وهذا هو الأصل الذي سينبني عليه ما يأتي ما بعده، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المحاربين. لأن ليس كل الكفار محاربين لنا، في بعضهم أصحاب ذمة وفي بعضهم أصحاب عهد، فهؤلاء ليس بيننا وبينهم حرب، أنما المقصود بجهاد الكفار بالسيف هم المحاربين لنا، وسيأتي مراتب الجهاد الأخرى. لكن القصد أن هذه 3 مراتب تكلم فيها الفقهاء. أولها جهاد النفس. إيه معنى جهاد النفس؟ النفس أمارة بالسوء فرارة من الخير إلا ما رحم ربي. والنفس بطبيعتها تحب الشهوات والإخلاد إلى الأرض وتكره التكليف، ويشق عليها التضحية بالمحبوب، لهذا تحتاج إلى ترويض وإلى مجاهدة. مجاهدة النفس أمر مهم حتى ترتاض وتعتاد على امتثال أوامر الله. قالوا في الحكمة: النفس كالدابة، إذا ركبتها حملتك، وإذا ركبتك قتلتك وأهلكتك. واحد معه سيارة بيركب عليها ولا السيارة بتركبه؟ أو واحد عنده جمل أو ناقة، الأصل أن المركوبة أو هذه الدابة تركب ليصل بها إلى مقصوده، لكن لو هي ركبته هذه المصيبة الطامة الكبرى تهلكه. كذلك النفس إن لم يسيطر الإنسان عليها فيأخذ بزمامها إلى الحق ولا ينقاد معها إلى الهوى الذي يؤدي إلى الهاوية، لأن الهاوية من اسم الهوى، فإن الإنسان يضل ويشقى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذكرت النفس في القرآن بخمسة أسماء أو خمسة أوصاف: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية. يا ترى هي هذه أنفس متعددة أم أنها أوصاف لنفس واحدة؟ بعض العلماء قال أنها أنفس متعددة، بعض الناس يحمل بين جنبيه نفس أمارة بالسوء، وآخر يحمل بين جنبيه نفس مطمئنة، وبعض العلماء قال وهذا هو الأصح أنها أوصاف لنفس واحدة. فالنفس الأمارة بالسوء هي التي لم تتنور بنور الإيمان ولم تتذوق حلاوة الطاعة. إن للملك لمة وللشيطان لمة. استجابة النفس لأهوائها وشهواتها ورغباتها وعدم امتثال أوامر الله دلت على أن هذه النفس كالأرض البور لا خير فيها، لأنها لا تأمر صاحبها بخير. إن أراد طاعة لا تعينه، وإن كان في طاعة تثبط همته، وإن برزت معصية زينها الشيطان فإنها تدعوه إليها دعوة حثيثة. لذلك الإنسان عليه أن ينتبه إلى ذنب الشيطان وذنب النفس. في ذنب أصله النفس الأمارة بالسوء، وفي ذنب أصله وسوسة الشيطان. ما الفرق بين الذنب الذي توسوس به النفس وبين الذنب الذي يوسوس به الشيطان؟ فسولت له نفسه قتل أخيه. الفرق بين الاثنين أن النفس تصر على ذنب واحد، لها معصية تصر عليها، يدي لا، مهما كان من ذنوب أخرى لا، هي تصر على هذا الذنب وتلح عليه. فإذا أصرت النفس على ذنب فاعلم أن هذا من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. أما الشيطان فإنه يقنع بأي معصية وبأي ذنب. إن وسوس للإنسان بذنب فوقع فيه رضي وفتح له بابا آخر لذنب آخر، لكن إن أغلقه عليه بتوبة أو بيقظة فإن الشيطان يأتي من باب آخر يوسوس بذنب آخر. فالشيطان دائما يحوم حول قلب الإنسان ليوقعه في أي معصية وفي أي ذنب، وهذا الفرق بين الذنبين. هذه النفس الأمارة بالسوء. وأمارة في اللغة صيغة مبالغة، يعني لا تأمر مرة واحدة، لا تكف عن الأمر من بعد أمر من بعد أمر. لذلك على الإنسان أن يكون منتبها لنفسه. النفس عنيدة فيها عناد، لا تقبل الحق بيسر وسهولة، والنفس فيها هوى، والنفس فيها شهوات، كل هذا يحتاج إلى مجاهدة. إذا الإنسان اجتهد على هذه النفس الأمارة بالسوء فروضها، كيف؟ بمجالسة العلماء وحضور مجالس العلم، والحرص على الصلوات وعمارة المساجد، وعمل البر، والتعاون على الخير، والمسارعة إلى كل طاعة أو بر أو معروف، وأداء النوافل من صيام أو صدقة. دائما لا ترى إلا ينتقل من طاعة إلى طاعة، لأن الآن في تسجيل، احنا الآن موجودين على وجه الأرض، الملائكة تسجل تكتب، وهذه المجالس تتراءى لأهل السماء كما تتراءى لأهل الأرض. والله يباهي الملائكة بعباده، ينظر أين هم، حتى قالوا في الحكمة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أقامك على طاعة، أقامك على معروف، يباهي الله تبارك وتعالى الملائكة بالساجدين والراكعين والمتعلمين والمعلمين وأهل البر والمعروف. فالإنسان يروض هذه النفس، يربيها. واحد عنده أرض بور بدأ بتطهيرها وتنظيفها ليضع فيها الجذور المباركة الطيبة حتى تنبت من كل زوج بهيج. فأول شيء، أول قدم هو التوبة. يحصل في النفس يقظة وإفاقة، وينظر أن الحياة قصيرة وأننا ميتون، لا بد أن تنتهي الحياة، لا بد لكل عين من هذه العيون أن ترى وجه ملك الموت يوما، فلا بد من اللقاء. نحن لسنا مؤبدون ولكننا راحلون. الذي يحدث نفسه دائما بالرحيل وأنه ليس بقائم تهون عليه مصائب الدنيا كلها، مهما كانت من مصيبة لابد أن تنتهي بالفرج أو أن تنتهي بالموت. تنتقل إلى النفس اللوامة، وهذه نفس المؤمن تبدأ تلوم بها على كل خطوة ونظرة وكلمة، حتى قال المفسرون في معنى النفس اللوامة هي نفس المؤمن التي تلوم صاحبها: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بنظرتي؟ كل شيء تحاسب نفسك، تحاسب صاحبها عليه، وتلومه على فوات الخير أو على فعل الشر. هذه النفس اللوامة إذا استقر الإيمان ورسخ فيها فأصبحت لا تحدثه نفسه إلا بخير، هذه النفس المطمئنة، اطمأنت إلى قدر الله فيها، اطمأنت بذكر الله، بمعرفته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه النفس هي النفس الراضية عن ربها، رضيت عن الله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا وحكيما ومعبودا بحق لا إله غيره ولا رب سواه، ورضيت بدينه الإسلام دينا يصوغ حياتها كمنهج حياة من الألف إلى الياء، ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقدوة وإماما. نفس راضية، هذه النفس الراضية يرضيها ربها، هي مرضية من ربها، الله عز وجل راض عنها، فعند الموت وعند الحشرجة هذه النفس تطمئن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جهاد المنافقين، والمنافقين أخطر فئة على هذه الأمة، هم الطابور الخامس الذي ينفر في عظامها، لأن ما يقدر حد يعرفهم، يصلون وممكن يصومون ويحضرون كل مشاهد الخير مع المسلمين، ولكن لا أحد يعرفهم، بواطنهم غير ظواهرهم. وذكر ربنا في القرآن الكريم في أوائل سورة البقرة وصف أهل الإيمان والتقوى في 5 آيات، وصف الكفار في 2، لكن المنافقين في 13 آية، هذا في أول ربع في سورة البقرة، وذلك لخطورتهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء قوم سذج، نحن فقط نحضر معهم ليقول أننا مثلهم مسلمون، ولكن نحن لا نقنع بهذا الدين ولا نرضى بهذه الشريعة ولسنا نوافق ما يقومون عليه. فهؤلاء لهم ظاهر غير الباطن، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لذلك المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما أخبر ربنا جل وعلا عنهم. أما الكفار المحاربين فهؤلاء يكون جهادهم بالسيف، كما صلى الله عليه وسلم حارب وحارب من قبله الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فهذا مقدمة بين يدي هذا الباب. لكن في شيء آخر فيما يتعلق بالحكم الشرعي للجهاد، أنه على قسمين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع هذا واجب مفروض شرعا على كل الأمة، إذا أغار الكفار على بلادها فوجب عليهم أن يدفعوا هذا. أما جهاد الطلب فإن له شروط، المسألة ليست فوضى في الإسلام، ولكن له شروط وله ضوابط وله أخلاق، لأن القصد من هذا الجهاد هو نشر الدعوة وليس قتل الناس ولا ترويع الآمنين ولا سبي النساء ولا أخذ الأراضي، وإنما غاية الجهاد في الإسلام نشر الحق حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا هو المقصود. غير الكفار، الكفار ما عندهم قيم ولا أخلاق، يقتلون النساء والأطفال ويعربدون ويظلمون، أما المسلمون فإنهم وقافون عند حدود الله، وهذا الأمر منضبط بضوابط الشريعة. الشيخ ذكر هنا أول آية في هذا الباب، وهي قول الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كم حدثت مواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في أحد، في بدر، في أحد، في حنين، في غزوة الخندق حدث مناوشات بين بعض الصحابة وبعض الكفار، كما حدث بين علي بن أبي طالب وعمر بن ود عندما طلب المباردة. كم من لقاءات حدث فيها هذا اللقاء بين المسلمين وبين الكفار. ربنا جل وعلا يذكرهم هنا بالمعية، ولكن المعية ليست مع أي أحد، مع أهل الصفات، مع المتقين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهذا تشجيع لقتال المشركين مهما كثر عددهم. بعد وفاة النبي عليه السلام كان المسلمون في مأزق شديد، لأن حدث أمور كثيرة، منها بعض الدجالين ادعى النبوة. يعني كان في قبل كده مسيلمة الكذاب، لكن ظهر غيره. وبعض العرب ارتدوا عن الإسلام جملة وتفصيلا، تركوا الدين كله. وبعض العرب امتنعوا عن أداء الزكاة، هم ليسوا مشرك كفار، هم يصلون ولكن امتنعوا عن أداء الزكاة. والروم على أطراف الجزيرة كانوا يتربصون بالمسلمين ليغيروا على المدينة المنورة. هنا يأتي عدة أمور تظهر وتبين مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان من الممكن أن يبقي جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، ولكنه ألح على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثل الأمر وأخرج جيش أسامة. ولما عوتب في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: كيف أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان خروج أسامة رضي الله عنه بمن معه إظهار لقوة المسلمين، ردع الكل، حتى أنه عندما ذهب خاف الروم فانفضوا ورجعوا ناكثين على أعقابهم. خلق الله في قلوبهم الرعب. والعرب الذين ارتدوا أو امتنعوا عن الزكاة خافوا، قالوا: لا زال لهؤلاء القوم شوكة. فبدأوا يراجعوا أنفسهم، وكان هذا سببا في تثبيط عزائمهم، فهزمهم الله تعالى في حروب ما يسمى بحروب الردة، والله تعالى كتب النصر للمسلمين. القصد أن المسلم إذا كان في معية ربه، فإذا كان الله معه فمن عليه. الآية الثانية جاءت بصيغة الفرض: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني مكروه بالطبع لما فيه من تلف النفوس وإنفاق الأموال، أمر مكروه طبعا. وجاء بهذا اللفظ فرض الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. جاء أيضا بلفظ كتب، كتب بمعنى فرض. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية كثير من الناس يستعملها، وحقيقة هي الآية فيها إيماء وإشارة للتفويض إلى أمر الله جل وعلا. الغيب احنا لا نعلمه، كم من أمور ظاهرها الشر ولكن باطنها الخير، وكم من أمور باطنها الخير وظاهرها الشر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية والحياة الزوجية، رب العزة ذكر أيضا هذا في مسألة النساء: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك يعني يبغض أو يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهنا تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى في كل الأمور، والرضا بما يجري به قدره من علامة الإيمان، وبالذات في هذا الأمر الذي شديد على النفوس حتى تقوم عليه يحتاج إلى مجاهدة وإلى تضحية، لأن النفس دائما تحب الجلوس في البيت وتخلد إلى الراحة وإلى الأموال. حتى لما كان الصحابة في أحد لقاءات الروم، فرجل ألقى بنفسه فيهم ليدب الرعب والخوف في صدورهم، إن واحد هذا طالب الموت، طالب الشهادة، والمسلمون بين إحدى الحسنيين، يا الشهادة يا النصر والظفر. فقال بعض الناس: مه ألقى بنفسه إلى التهلكة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان موجود في الصفوف الأمامية، فسمع مقالة هؤلاء الناس، فقال: ليس كما قلتم، لقد نزلت فينا هذه الآية نحن معشر الأنصار. انظر إلى أسباب النزول، وفي كتب أنصح باقتنائها، في كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي النيسابوري، وفي كتاب لباب النقول في أسباب النقول وهو أشمل وأصح للإمام السيوطي رحمه الله، أنصح باقتناء هذين الكتابين. هذا في أسباب النزول. فيذكر أبو أيوب الأنصار: لقد نزلت فينا هذه الآية نحن معشر الأنصار. كيف؟ عندما فتحت زهرة الدنيا وجاءت الأموال، فقلنا نحن معشر الأنصار سرا فيما بيننا نجلس في زروعنا وضياعنا فنصلح ما فسد منها، وندع الجهاد. فنزلت هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكان الجلوس في الزرع والأهل وترك الجهاد هو التهلكة، لأن الأمة إذا تركت هذا الجهد في نشر الحق، وبالذات الآن الأبواب مفتوحة بغير سيوف، كل الأبواب مفتوحة للدعوة ولنشر الحق، وهذا أيضا أمر من أمور الجهاد وهي الدعوة باللسان. وذكر العلماء أن من مراتب الدعوة أو من مراتب الجهاد الجهاد باللسان في بيان الحق وفي محض حجج المعاندين والكافرين والمشككين والمنافقين. فهذا باب مفتوح لكل الأمة الآن والحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها. إذن عندما قال هذا فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رد الناس إلى نصابهم: التهلكة هي أن يترك المسلم دينه وأن يخلد إلى الراحة وأن يرضى بهذه الحياة الدنيا بديلا عن الآخرة. الآية الثانية في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذه آية النفير، حتى قال الصحابة: ما ترك لنا عذرا. خفافا وثقالا اختلف فيها المفسرون، بعضهم قال يعني شبابا ورجالا، وبعضهم قال أصحاء ومرضى، وبعضهم قال أغنياء وفقراء، وبعضهم قال نشيطين وغير نشيطين. لما أبو أيوب الأنصاري بعد كبر سنه رضي الله عنه أراد أن يخرج إلى غزو الروم، على فكرة قبره الآن موجود في اسطنبول، موجود في تركيا، والذين ذهبوا إلى تركيا يعرفون قبر أبو أيوب، تحت أسوارها مات قبل أن يصلوا إلى اسطنبول، فحملوه على الدابة ودفنوه عند آخر قدم وصلوا إليها بناء على وصيته رضي الله عنه. أرادوا أن يمنعوه، كبير في السن ولا يستطيع، قال: كيف أجلس وقد استنفرنا الله تعالى؟ فقال: انفروا خفافا وثقالا. مات في الطريق قبل أن يموت من وصية، قال: احملوني إلى آخر قدم تصلون إليها في بلاد العدو وادفنوني هناك وادفنوني ثم. فدفن رضي الله عنه في تركيا. قبر المرأة الصالحة اللي هي أم حرام بنت ملحان، هذه قبرها في قبرص، في جزيرة قبرص، إلى الآن موجود قبرها رضي الله عنها. برضو قصة أم حرام معروفة، قصصناها قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت أم حكيم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يوما وقت القيلولة وهو نائم تصبب منه عرق كثير، فأخذت الثياب أو القماش الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم وفيه عرقه أخذت تعصره في قارورة. قال: ماذا تفعلين يا أم حرام؟ قالت: يا رسول الله نستعمله في الطيب وهو أطيب الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام متهللا مرة، يعني نام وقام متهللا مستبشرا، فقالت: يا رسول الله ما لي أراك متهللا مستبشرا؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة غازين في سبيل الله. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وهي امرأة غير مكلفة بقتال ولا بغزو. فقال: أنت منهم. هذا أمر عجيب، شوف هذا الأمر أو هذه البشرى قيلت متى، وهذه المرأة ماتت في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، عندما خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه في غزو بلاد الروم، وكان أول مرة يركبون البحر، فخرجت مع زوجها رضي الله عنه وقتلت وماتت وهي في الطريق، ماتت في السفينة عندما وصلوا إلى هذه الأرض دفنوها فيها. فنام مرة أخرى وقام مستبشرا متهللا، فقالت: ما لي أراك متهللا؟ قال: إني أرى أناسا من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة غازين في سبيل الله. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فرزقها الله تبارك وتعالى هذه البشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الآية التي تليها قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل يأخذها بلاش؟ الجنة سلعة الله الغالية، لا بد أن تدفع فيها الغوالي. وبشير بن الخصاصية، قبل أن نبدأ في شرح هذه الآية، بشير بن الخصاصية لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابسط يدك أبايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال علامة بيعني؟ قال على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعدد شرائع الإسلام ولزال اليدين في بعضهما البعض. قال بشير أبايعك على هذا كله إلا خصلتين. قال وما هما؟ قال الصدقة والجهاد. أما الصدقة فإن لي بعض الإبل أو النوق نركب ظهرها ونحلب ألبانها ونشرب من ألبانها. وأما الجهاد فإنني رجل جبان وقد سمعت أن من فر يوم الزحف فقد باء بغضب من الله وسخط. يقول بشير فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يده. ما في بيعة أبدا. قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما إذا تدخل الجنة؟ هي بلاش، لابد أن يكون لها دفوع ولها تضحيات. فقال أبسط يدك يا رسول الله أبايعك على هذا كله. فبايعوا على ذلك كله رضي الله عنه. هذه صفقة، وربنا جل وعلا هو المشتري، هو الذي وهبنا الأموال والأنفس ولكن يشتريها منا. والعوض هو الجنة. وحقيقة فضل الله تبارك وتعالى سابق أنه تفضل علينا بالطاعة ووفقنا لها ثم قبلها منا وأثابنا عليها. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لنا وقفتان. الأولى أن الأمر بالجهاد وهو بذل النفس والمال والوقت لإعلاء كلمة الله في الأرض أمر جاءت به كل الشرائع ومذكور في التوراة والإنجيل وذكر في القرآن الآية التي في آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذا شأن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في هذه الآية سبب نزلها. هذه الآية متى نزلت؟ في بيعة العقبة اجتمع الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا في شأنه وفي شأنهم. فلما اجتمعوا ليلة العقبة عبد الله بن رواحة كان هو المتكلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك، احنا موجودين وما تشترطه نوفي به. فقال صلى الله عليه وسلم اشترط لربي أن تعبدوه وحده لا شريك له ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا فما لنا إن وفينا بالشرطين دول، ما لنا؟ هل وعدهم بشيء من الدنيا؟ قال الجنة بس، وهذه موعودات الأنبياء. قال الجنة. قالوا قبلنا، لا نقيل ولا نستقيل، رضينا لا نقيل ولا نستقيل. إيه معناها؟ يعني إحنا لا نتراجع ولا نقبل أن أنت كذلك تتراجع. إذا كان الوعد هو الجنة فقد رضينا بهذه الصفقة وبهذه البيعة وبهذه التجارة. لذلك نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة وما قاله الأنصار لا نقيل ولا نستقيل، ورضوا بما وعد بهم صلى الله عليه وسلم. في آية أيضا شوف أسباب النزول في غاية الروعة تفهمنا يعني كيف القرآن كان يتنزل، والصحابة الذين يسمعون هذه الآيات كانوا يتجاوبون. عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى رضي الله عنه وهو جالس نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الآية دي لما نزلت في الأول ما نزلت هكذا. كيف نزلت؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ما كانش فيها غير أولي الضرر. يعني نزلت كلها بتذكر صنفين المجاهدون والقاعدون، لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء. طيب واحد زي عبد الله بن أم مكتوم أعمى معناه ضاع أصبح من القاعدين. قال يا رسول الله والذي لا يستطيع الجهاد أصحاب الضرر، وأصحاب الضرر جه وصفهم في آية أخرى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء أولو الضرر. فقال فغشيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه يعني نزل الوحي، فلما سري عنه قرأ الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وجه الاستثناء بقى غير أولي الضرر، يعني هؤلاء الذين لهم عذر هؤلاء يستثنون من ذلك ولهم أجرهم بنيتهم، لأن الله تعالى رفع عنهم الحرج والتكليف لأنهم من أصحاب الأعذار، لكن بنيتهم يؤجرون، كما حدث في غزوة تبوك أن بعض أصحاب الأعذار من الفقراء اللي هم ضعفاء وفقراء يعني ما عندهم مال وكمان ضعاف، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، ما قادرين يمشوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده لا مال ولا يعني ظهر يحملهم عليه، هل فرحوا؟ الحمد لله نجينا من هذه الغزوة، نرجع بقى بيوتنا نستأنس ونستريح. لكن كيف وصفهم القرآن؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تفيض فيضان العيون بالدموع، دليل الندم والحسرة أنهم ما تمكنوا أن يكون لهم شرف هذا اللقاء وتلك الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش ارتاحوا قالوا يلا فرصة ونجلس في بيوتنا. هذا هو شعور المؤمن الصادق عندما يواجه مثل هذه المواقف. وطبعا هذه الآيات نزلت يعني في شأن الحركة والجهد لدين الله تبارك وتعالى، والإمام النووي صدر بها هذا الباب. آخر آية ذكرها الشيخ هذه الآية في سورة الصف، يقول ربنا جل وعلا فيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إيه معنى كلمة عدن؟ عدن بالمكان أي أقام فيه، كلمة عدن يعني إقامة، فجنات عدن معناها جنات إقامة. في آية أخرى في سورة الكهف في أواخر سورة الكهف لا يبغون عنها حولا، يعني إيه حولا؟ يعني لا يريدون التحول عنها إلى غيرها، يرون أنهم أفضل أهل الجنة نعيما بعكس الدنيا. الواحد يبعد في بيت ويمشي يلاقي فيلا أو بيت أكبر وأحسن يحتقر ويستصغر ما عنده، وهكذا الدنيا دائما في صراع، كلما نظرت هناك ما هو أعلى ما هو أرقى، لكن في الجنة يرى صاحب الجنة أن بيته وقصره وبستانه وأشجاره ونعيمة كأنه ليس هناك أحد في الجنة عنده ما عنده، فلا يبغي عنها تحول إلى غيرها. لذلك من الحكمة إذا اشتاق أهل الجنة بعضهم لبعض أن الأعلى يأتي إلى الأدنى وليس فيهم دنيء، بل كلهم راض يرضيهم ربهم. وجاء في الحديث أن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا 10 مرات. طب إحنا لو جينا قسناها بمقاييسنا معناها آخر ما وصل إليه العقل البشري من الترف والنعيم وزينة الدنيا، معناها آخر ما وصلنا إليه لو قلنا 10 أضعاف معناها لم يقصر على بال بشر قلب بشر أم لا؟ إذا حق القول في الجنة ما لا خطر على قلب بشر، ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر، حتى هذا أدنى أهل الجنة منزلة. وطبعا بالقياس ما في الجنة من نعيم لا يزول ولا يفنى، أما نعيم الجنة وما فيها أو نعيم الدنيا وما فيها فإنه يفنى ويزول. لذلك هذه المقارنة فقط تقريبية، لأن الناس رأوا بعيونهم في الدنيا الزينة والمتاع ليقرب إليهم هذه المنزلة، وإلا ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الوقفة الأخرى وأخرى تحبونها، طب الجنة يعني غير محبوبة؟ لا، الجنة محبوبة، لكن طبيعة النفس البشرية تحب الشيء العاجل على الشيء الآجل. حتى ابنك لو تقول له لك هدية عندي دلوقتي ولك هدية بعد شهر يقول لا عايز الهدية دلوقتي أعطيني الآن، فطبيعة النفس أنها تحب الشيء العاجل القريب. ومخطئ من يفهم أن الثواب والأجر على الطاعات والأعمال الصالحة كله يوم القيامة، لا، بل في الدنيا بركات الطاعات في الدنيا قبل يوم القيامة، بركة في الرزق وفي العمر وفي الولد، سداد في الرأي، توفيق في العمل، تيسير في الأمور، انشراح في الصدر، طمأنينة في القلب، راحة في البال. أليست كل هذه عطاءات يسعى إليها الناس؟ هذه من بركات الطاعة قبل أن نرحل إلى الآخرة، لكن النعيم كله بحذافيره يوم القيامة. وفي الدنيا لا نحرم من العطاء، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. الحديث الأول، ناقص ثلاث أحاديث، أحاديث الثلاثة التي سأذكرها ذكرت قبل هذا في باب الحج، وهي تؤكد أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة تختلف من واحد إلى آخر، إما بحسب الحال، حال السائل، وإما بما يراه النبي صلى الله عليه وسلم نافعا له في هذا الوقت، يعني تتعلق بالزمان أو بحال الشخص. أبو هريرة وابن مسعود وأبو ذر كلهم سألوا سؤال واحد، لكن الإجابة اختلفت. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. فذكر هنا الإيمان والجهاد والحج. شبه حديث ابن مسعود، ايه الثلاثة اللي ذكرهم؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. اختلف الجواب، وهذا من الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كالمربي، كالطبيب الناصح، والدواء الذي يصلح لهذا لا يصلح لهذا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. لكن في حديث ابن مسعود هنا لنا وقفة، إن هذه الثلاثة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وهي الصلاة والبر والجهاد، هذه عنوان لما سواها من الطاعات التي ذكرت في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر. كيف؟ من ضيع الصلاة المفروضة مع خفتها، خفة مؤونتها وعظم أجرها، أليس لما سواها أضيع؟ وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه، أن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. الأمر الثاني، البر، من لم يبر والديه وهما أحن وأقرب الناس إليه، هل يبقى فيه خير وبر لأحد آخر؟ هيبقى فيه بر لزوجته أو أبنائه؟ أبدا. أقرب الناس إلى الإنسان والديه. من ترك الجهاد للكفار مع شدة عداوتهم بالدين كان لغيرهم من الفساق أترك. إذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو عنوان ويندرج تحته كثير من الطاعات. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي الذهاب في الغدو أول النهار، والروحة هي المجيء في آخر النهار. وهذا يدل على أن أي عمل بسيط في سبيل الله ولو قليل أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأنه خير من الدنيا وما فيها من زينتها ومتاعها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. الحديث ذكر إما أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وهذا من الجهاد والتضحية، وإما أن ينعزل في شعب من الشعاب، هذا في زمن الفتنة، لكن الأفضل ألا يعتزل الناس، وإنما يكون معهم يشهد الجمعة والجماعات ومجالس العلم وعيادة المريض واتباع الجنائز حتى لا يحرم من هذا الخير كله. لكن بتأتي بعض الأزمان يحدث فرج ومرج وفتن، قد يكون الأفضل للمؤمن أن يلزم بيته حتى تذهب غمة الفتنة. نيجي الآخر إن شاء الله حديث متعلقة بالرباط. الرباط معناها حبس النفس على طاعة الله، ومعناه شرعا ملازمة الثغور والحدود. الناس اللي على حدود البلاد الإسلامية كانوا يضعون هناك ثغور لحماية حدود البلاد المسلمة من إغارة الأعداء عليها، فكان يربطون خيولهم عند هذه الثغور والحدود ويتربصون وينتظرون إذا جاء أي عدو يغير على بلاد المسلمين، على حرماتهم ونسائهم وأموالهم وتجارتهم، فكانوا يدفعونهم. المرابط هذا ولو لم يقاتل فإن له أجر عظيم عند الله كأجر الشهيد حتى إن لم يقاتل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن بلاد الشام، وبلاد الشام تشمل فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، هذه كلها يعني في عرف الفقهاء هي بلاد الشام. من لزم هذه البلاد فهو في رباط إلى يوم القيامة حتى إن لم يقاتل، لأن هذه أرض مباركة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الأخص منها البقعة المباركة وهي التي فيها المسجد الأقصى بيت المقدس، كما ذكر في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لما قالش خير من الدنيا وما فيها؟ كلمة على غير فيه، الأداة على غير فيه، الأداة فيه تعني شيء والأداة على تعني شيء آخر. على فيها الاستعلاء، لذلك عوقب فرعون بعكس مقصوده، إن فرعون على، ما قالش على الأرض، على في الأرض، أراد أن يعلو ولكن الله تعالى خسفه وأغرقه. إن فرعون على، وبعدين ذكر ما قالش على الأرض، لا، على في الأرض. أما هنا فقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما علي استعلاء، يعني أي زينة ترى بالعين ويراها الناس وينبهر بها فالذي رابط في سبيل الله خير منها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، متفق عليه. هنا ذكر قصر الزمان وقصر المكان، وطول الزمان وطول المكان. قصر الزمان وقصر المكان بالنسبة للدنيا، بالنسبة للإنسان في الدنيا موضع الصوت كرباك، هذا إما يقال موضع الصوت اللي القاعدة التي يعني نثبته عليها، وإما أن نحن نحطه في الأرض، يعني يجي متر مترين، أقصى شيء متر مترين، هذا موضعه من الأرض، أو دائرة صغيرة وهي التي يمسك منها إذا وضعناه على الأرض، هذا موضع الصوت، إما أن يكون مبسوطا على الأرض أو قائما عليها. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، شبر في الجنة، متر في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. فذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالزمان وما يتعلق بالمكان. عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، يعني حال رباطه، وأجري عليه رزقه، يعني في الجنة. احنا نعرف ان الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في سقف العرش، وهؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا ينبغي أن يقال عنهم أموات، والآية واضحة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد حي عند ربه يجرى عليه رزقه. وأمن الفتان، رواه مسلم. من الفتان؟ الفتان قصد به فتان القبر، منكر ونكير. هذا دليل على أن المرابط كالشهيد يؤمن من فتنة القبر، وهذا يحتمل احتمالات كما قال العلماء: إما أنه لا يسأل بالمرة، يعني لا يأتيه الملكان فبالتالي يؤمن من هذا السؤال، لأنه بشهادته ورباطه أخذ أجر الشهيد فمعه دليل نجاته من النار، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنهما يأتيانه ولكن لا يروعانه ولا يخيفان، بل يستأنس بوجودهما لأن معه دليل على موته على حسن الخاتمة، فربما يأتي الملكان ولكن لا يسألان بل يؤنسان، فلا يجد من وجودهما خوفا ولا روعة كما يفعل مع البقية. إذن هذا فيما يتعلق بثواب المرابط كثواب الشهيد. وعن فضال بن عبيد الله رضي الله عنه، وفضال هذا من الأنصار من قبيلة الأوس، شهد غزوة أحد وما بعدها، وروي عنه 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وولي قضاء الشام، سكن الشام دمشق، وولي قضاء لمعاوية. ولما مات سنة 53 للهجرة، معاوية رضي الله عنه حمل نعشه وقال لابنه: يا بني أعني على حمله فإنك لن تحمل بعد اليوم مثله. هذا فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وهو روي هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. رواه أبو داود. يعني ما كان بسببه من فتح ودخول الناس في الإسلام، طاعاتهم وأعمالهم الصالحة هي في صحيفته يوم القيامة. والحديث الأخير عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. طب ممكن سأل يسأل، احنا مش لسه سمعين الآن حديث أن رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه؟ طب مش في تعارض الآن؟ كيف قال خير من صيام شهر وقيامه، وهنا قال خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل؟ لا تعارض بين الحديثين. كيف؟ يحتمل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الأجر والثواب بعد ذلك، وهذا حدث كثيرا، يخبر أولا ثم يوحى إليه بزيادة الأجر والثواب، والزيادة في الأجر لا حرج منها. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني يتعلق الأمر باختلاف العاملين حسب نياتهم، فالناس ليسوا سواء حتى في الجهاد ولا في الصلاة ولا في طلب العلم ولا في الحج، كل بحسب نيته وهمته ترتفع درجته عند ربه. أو باختلاف الأوقات، قد يكون هناك وقت يتعين فيه النفر في سبيل الله فلا ينبغي لأحد أن يتخلف. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.